قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه آية عظيمة فيها الحث على هذه العبادة الجليلة وهي العدل الذي به قامت السماوات والأرض، كما جاء في حديث ابن رواحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى يهود خيبر يخرص نخلهم، فذهب إليهم فقال لهم: جئتكم من عند أحب الناس إلي، وإنكم أبغض من أعدادكم قردة وخنازير إلي، لا إله إلا الله، ما أعظم عزة الإسلام، وإنكم أبغض إلي من أعدادكم قردة وخنازير، ولا يحملني حبي إياه وبغضي لكم ألا أعدل فيكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. صحيح، بهذا قامت السماوات والأرض، فلا يحملك بغض بعض الناس على أن لا تعدل فيه، ولا محبة بعض الناس على أن لا تنصف غيرك فيه أو غيره فيه، فإن هذا لا يجوز. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهكذا هذه الآية العظيمة التي لها نظائر في الكتاب فيها الحث على العدل مع القريب والبعيد ومع العدو والصديق، وينبغي للشخص أن ينصف نفسه وأن يعدل مع نفسه وأن ينصف كذلك غيره ويعدل معهم، أقرباء كانوا أو أبعد أو أباعد، أقرباء أو بعداء، يعدل مع الجميع. والله سبحانه وتعالى يقول: كونوا قوامين. وقوامين مبالغة كما تعلمون، صيغة مبالغة، أي يتكرر منكم هذا الفعل ويدم فيكم هذا الفعل، يكون شأنكم وسجيتكم العدل مع الناس، ويكون هذا الفعل لا يتخلف عنكم. كونوا قوامين، فإن الذي يعدل المرة والمرتين لا يقال له قوام، وإنما يقال قام بالعدل، قائم بالعدل. أما قوام فلان قوام بالعدل، إنما لمن كان هذا شأنه، لمن كان هذا شأنه وكان جل أفعاله وأكثر فعله قائم بهذه الطاعة لله سبحانه وتعالى. والآن هذا يكاد كما تعلمون الحال في المجتمعات معدوم إلا عند من رحم الله، معدوما إلا عند من رحم الله، أنه يعدل مع الصديق ويعدل مع العدو، يعدل مع القريب ويعدل مع البعيد. هذا يقل في هذا المجتمع، أعني في الأزمنة المتأخرة في هذه المجتمعات يقل، ولا زالت بقية خير في الناس، لا زالت بقية خير في الناس، ولا زال الخير موجود ما دامت الطائفة موجودة، لا زال الخير والعدل والإنصاف موجود فينا، أعني في الناس، في أمة محمد، موجود في أمة محمد. وهذا به يحفظ، تحفظ الأمم بالعدل وبغيره، مهما كان الشخص فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه، فإن الله يحفظ الدولة الكافرة بالعدل، يحفظ الدولة الكافرة بالعدل. وهكذا أيضا ربما زال أمة مسلمة وانتقم منهم إن عدم فيهم العدل، دولة الكافرة يحفظها الله بالعدل. من قال هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يحفظ لهم دولتهم وهم كفار، لكن عندهم عدل فيما بينهم، يعدلون فيما بينهم، فالله يحفظ لهم هذا الملك الذي هم فيه بسبب أنهم ينصفوا غيره. وقد حفظ ملك النجاشي سبحانه وتعالى قبل إسلامه، فهو رجل يحب العدل ويحب الإنصاف وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره ربه أن هناك ملك يحب الإنصاف ويحب العدل، فأرسل أصحابك إليه فأقام فيهم العدل وأقام فيهم الإنصاف، وما سمع لخصومهم، كان نصرانيا وما سمع لخصومهم فيهم، بل دعاهم وسمع منهم وهو كان نصرانيا، ثم أسلم بعد ذلك وحب هذا الدين وصار من التابعين، صار تابعيا رضوان الله تعالى عليه. فالحاصل ينبغي لنا أن نعمل بهذه النصوص الحاسة على هذه الطاعة العظيمة، ولو على أنفسكم تعدل، ولو على نفسك، فإن كان الحق مع غيرك فينبغي أن تعدل، ولا تقول كيف سيخل علي كيت وكيت وسيفعل بي كذا وكذا، اعدل مع نفسك وسيجعل الله سبحانه وتعالى لك فرجا ومخرجا. وهكذا مع القريب من آبائك أو من أبنائك ومن آبائك أو الوالدين والأقربين، فاعدل مع الجميع وتشهد عليهم إن كان الحق عليهم، كما قال الله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. وهذا لا ينافي البر أنك تشهد على أبويك، وهذا إجماع أنه تجوز شهادة الولد على أبويه، وإنما الخلاف في شهادة الولد لأبيه وأمه يشهد لهما، أما الشهادة عليهما فهذا لا خلاف فيه ولا نزاع فيه، أن يؤتى بالولد وينبغي أن يشهد إذا رأى وعلم أن أباه صدر منه كذا، أو أن عند أبيه بعض الحقوق لغيره، يشهد على أبيه، وهذا لا ينافي البر، بل هذا من البر للوالد، إنقاذه من النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة، هذا من البر بالوالد، وهو يدخل تحت هذه الآية كما يقول القرطبي قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فتشهد عليه وتقيم الشهادة عليه، وهكذا هو أيضا يقيم الشهادة عليك، ولا يقول هذا ابني سيسجن سيضرب سيفعل به، يقيم الشهادة عليه. كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط شهداء، أو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، في الآية الأخرى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فهذا هو الحاصل من هذه الآية، إقامة العدل في أرض الله سبحانه وتعالى. وأما الشهادة على للأب فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، الشهادة له، الشهادة للأب للأم، أو الشهادة للابن من قبل الأب، هل يؤتى بالأب شاهدا للابن، يكون الحق للابن ويؤتى بالأب شاهد، إن كان عدلا للأب وعلم منه أنه لا يميل وأنه رجل صالح، سواء كان شهد للابن أو شهد لغير، شهادته سواء، شهادته سواء، فالذي يظهر لا مانع من ذلك، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، على النفس أو للنفس، على الوالد أو للوالد، يكون قوام ويكون عادلا، فلا مانع إن وجد العدل في الوالد أن يشهد للولد، وإن وجد العدل في الولد أن يشهد للوالد، ومنع بعض أهل العلم ذلك، والذي يظهر أنه يجوز الشهادة له والشهادة عليه. أما إذا كان فيه ريبة ومظنة ريبة فلا يؤتى بالوالد يشهد للابن، يكون ضائعا ما هو حال الطاعة وله حال شيء، فلا شك أن هذه مظنة ريبة أنه يشهد له بالباطل. وهكذا الولد أيضا أنه تحمل الأبوة أو البنوة أحدهما فيشهد له بالباطل فيبعد ويؤتى بغيره، وهكذا الزوجة لا يؤتى بها شاهدا للزوج ولا الزوج للزوجة إلا إذا وجد العدل. قال قوله إن يكن غنيا أو فقيرا، أي المشهود، إن يكن مشهود له أو عليه، إن يكن غنيا أو فقيرا، فتقيم الشهادة على الغني والشهادة على الفقير، فلا يمنعكم من الشهادة على الغني أنه صاحب مال وثري إلى آخر ذلك فلا نشهد عليه، قيموا الشهادة عليه، وهكذا أيضا الفقير تقول مسكين ما عنده مال ربما يتضرر إذا شهدنا عليه، لا اشهدوا عليه، أو فقيرا اشهدوا عليه، فالكل يشهد عليه. ولا تجوز المحاباة في أمر الشهادة إذا دعي الشخص إليها، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فإذا دعيت للشهادة فلا تأبى، تأتي بها على وجهها الصحيح وعلى حقيقتها. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني كونوا قائمين بالشهادة بالقسط أي بالعدل لله، بالقسط أي بالعدل، قوامين صيغة مبالغة فهي أبلغ من قائمين، فلو تركت على ما هي عليه كونوا قوامين بالشهادة، كونوا قائمين بالشهادة بالقسط، ولعله يريد بيان قوام وأنه جمع قائم، في المبالغة يقال قوام، في غير المبالغة يقال قائمون. قال بالقسط أي بالعدل لله، وقال ابن عباس رضي الله عنهما كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كانت، على من كانت، كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كانت، على النفس أو على ما سيأتي ذكره، كلهم تعدلون معه في الشهادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كانت، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أي في الرحم، أي في الرحم، أي قولوا الحق ولو على أنفسكم بالإقرار أو الوالدين والأقربين، فأقيموها عليهم لله بالإقرار، فأقيموها على أنفسكم بالإقرار، وأقيموها على الوالدين بالإقرار، وأخبروا بالواقع الذي تعلمونه، ولا تشهدوا إلا بالعلم وبالحق، لا يشهد الشخص إلا بما يعلم. قال ولا تحابوا غنيا لغناه ولا ترحموا فقيرا لفقره، انتبهوا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تحابوا غنيا لأجل غناه وتترك الشهادة عليه، تترك الشهادة على الغني لأجل الغنى، ولا كذلك أيضا تحابوا فقيرا لفقره ترحموه، ولا ترحموا فقيرا لفقره، تقولوا كيف نشهد عليه مسكين هذا، ربما ما عنده ما يقضي، ما عنده ما يقضي إذا كان الأمر في شهادة مال، هذا مسكين أحسن نتركه ويخارج أنفسهم معه، لا هذا لا يجوز، فالله أولى بهما بالفقير وبالغني، اشهدوا أنتم أقيموا دين الله في الجميع، والله أولى بالجميع وأرحم بهم سبحانه. أما محاماة لغني لأجل الغنى ولفقير رحمة به هذا لا يجوز. ما أجمل القرآن وما أحسنه. قال ولا ترحموا فقيرا لفقره، فذلك قوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي منكم، أي أقيموا على المشهود عليه وإن كان غنيا، وللمشهود له وإن كان فقيرا فالله أولى بهما منكم، وأقيموا أيضا الشهادة عليه فقير، لا ترحموا من حيث الرحمة تأخذكم العاطفة والرحمة فلا تشهدوا عليه، فأقيموا الشهادة له وأقيموا الشهادة عليه، وهكذا الغني أقيموا الشهادة عليه وأقيموا الشهادة له أيضا. قال وللمشهود له وإن كان فقيرا فالله أولى بهما، أي أقيموا على المشهود عليه وإن كان غنيا، وللمشهود له وإن كان فقيرا فالله أولى بهما منكم، أي كلوا أمرهما إلى الله. قال الحسن معناه الله أعلم بهما، الله أولى بهما، الله أعلم بهما. قال قوله تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، هذا هو آفة ترك العدل، اتباع الأهواء والعياذ بالله، فلذلك أمر الله بالعدل ثم نهى عن هذه الآفة التي يتخلف بها كل حق وكل خير، الهوى والعياذ بالله، فإذا كان الشخص مصدر الهوى لا يقيم خيرا لنفسه ولا للناس، ولا يدعو لخير، لا يدعو لخير أبدا إذا أقام الهوى، إلا ما صادف الهوى، إلا ما أشرب من هوى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عرضا عرضا، كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب شربها نقيت فيه، إلى آخر الحديث، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام السماوات الأرض. وفيه: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذه آفة الشر والعياذ بالله، وآفة كل باطل، وآفة تعطيل الحقوق اتباع الأهواء، بل آفة تعطيل دين الله سبحانه وتعالى. قال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي تجوروا وتميلوا إلى الباطل من الحق. وقيل معناه: لا تتبعوا الهوى لتعدلوا، أي لتكونوا عادلين، كما يقال: لا تتبع الهوى لترضي ربك. الأول أقرب في المعنى. قال: وإن تلووا، أي تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق. وإن فريقا منهم ليلوون ألسنتهم بالكتاب، أي يحرفون الشهادة، يلوون يحرفون الحق، كما في هذه الآية: يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فهذا هو معنى لتلو، أي تحرف الشهادة عن وجهها الصواب وتخبر بخلاف الواقع. قال: وإن تلو، أي تحرف الشهادة لتبطل الحق أو تعرض عنها فتكتموها ولا تقيموها. معاني مختصرة مفيدة: تلو تحرف، تعرض تكتموا. قال: أو تعرضوا عنها فتكتموها ولا تقيموها. ويقال: تلووا، أي تدافعوا في إقامة الشهادة. تدافعوا، أي تدافعوا في إقامة الشهادة. يقال: لويته حقه إذا دفعته، ومطلته، وقيل: إذا دفعته ومطلته أخرت ماله. وقيل: هذا خطاب مع الحكام في ليهم الأشداق. يقال: وإن تلو، أو يقول: وإن تلو، أي تميل إلى أحد الخصمين أو تعرض عنه. قرأ ابن عامر وحمزة: تلو بضم اللام، قيل أصله تلو وحذفت إحدى الواوين تخفيفا، وقيل معناه وإن تلو، وإن أنشنا إن تلو، وإن تلو القيام بأداء الشهادة أو تعرض فتترك أداءها. تلو، وإن تلو القيام بأداء الشهادة أو تعرض فتترك أداءها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والآيات كما تعلمون خاتمتها لها مناسبة، بل كل الآيات التي يختم الله سبحانه وتعالى بها ما تقدم قبلها من الآي فإن له مناسبة، مثل هذه الأشياء: حذر الشخص، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، إن كان هناك ليل أو كان إعراض فانتبهوا، فالله عليم خبير سميع سبحانه وتعالى، فيسمع الأقوال ويطلع على الأحوال، وكل امرئ يحذر على نفسه من الليل، ويحذر على نفسه أيضا كذلك من الكتمان. حاصل هذه آية خلاصتها ما تقدم أول الدرس، فيها الحث على العدل وإقامة العدل مع القريب والبعيد، وعلى النفس وعلى الوالدين وعلى كل أحد ممن بلغ مبلغا في المحبة لك، يجب عليك أن تعدل معه، كما قال ابن رواحة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه.